في حضورك الفرح الكامل، عن يمينك السعادة بلا نهاية، فرحي لم يعد يعتمد على العالم بل على محبتك الحية فيا. أنا سعيد حقا، فرحي يأتي منك يا رب يسوع. أنا سعيد حقا، حياتي مستترة في الله، حتى عندما يغطيني الليل فرحك يعلمني أنا ابتسم. في حضورك ملأ الفرح، عن يمينك نعم إلى الأبد.